أقول لشخص يشارك آخر في شراء قطعة أرض وبناء عقار وبيع هذا العقار، ولكن ربح يكون بعد البيع، هل هذا المال زكاة؟ نعم، ما دام المال معد للتجارة فيزكى.